حبيبي شهر وشوية شهر والشمس ما طلعتش أبدا في عينيا شهر وشوية يا حبيبي شهر وشوية شهر والشمس ما طلعتش أبدا في عينيا شهر وشوية يا حبيبي شهر وشوية شهر والشمس ما طلعتش أبدا في عينيا من يوم ما مشي زعلان مني من يوم ما سافرت بعيد عني من يوم ما مشي زعلان مني من يوم ما سافرت بعيد عني وحنيني وراك يبكيني ويبكى عليا شهر وشوية يا حبيبي حبيبي شهر وشوية ما طلعتش أبدا في عينيا شهر وشوية يا حبيبي شهر وشوية شهر والشمس ما طلعتش أبدا في عينيا من يوم ما مشيت زعلان من يوم ما سافرت بعيد عني من يوم ما مشي زعلان من يوم ما سافرت بعيد عني وحبيبي وراك بكيني ويكالي شهر وشوية يا حبيبي يا حبيبي شهر وشوية ألف سنة رجعني الروح وارجع تاني في وجودك حشر بكان رجعني الروح وارجع تاني في وجودك حشر بكاني من يوم ما مشي زعلني من يوم ما سافرت بعيد عني من يوم ما مشي زعلني من يوم ما سافرت بعيد عني وحنيني وراك تبكيني وترك عليا شغل وشوية يا حبيبي حبيبي شهر وشوي غمض عيني على باب ملا لابس ابيض بيجنيني وبقالي يومين بحلم بالجنه قصاد عيني على باب ملا لابس ابيض بيجنيني وادخل والقى فوق الخضره مستنيني بتقول لي كلام بيفرحني بتقول لي سلام حتريحني بتقول لي كلام بيفرحني بتقول لي سلام حتريحني وبقالي يومين بحلم بالجنة قصاد عيني على باب ملا لابس أبيض بيغنيني وبقالي يومين بحلم بالجنة قصاد عيني على باب ملا لابس أبيض بيغنيني وادخل والقى فوق القدرة مستنيني بتقول لي كلام بتفرحني بتقول لي كلام حتريحني بتقول لي كلام بتفرحني بتقول لي كلام حتريحني وبالي عيني على باب ملا لابس أبيض بيغنيني وبقال يومين بحلم بالجنة قصاد عيني على باب ملا لابس أبيض بيغنيني بيجنيني وبقالي يومين بحلم بالجنة قصاد عيني على باب ملا لابس أبيض بيجنيني وادخل والقى فوق الخضرة مستنيني بتقولي كلام بتفرحني خلاص حتريحني رجعني الروح ورجع تاني في وجودك حشر مكان رجعني الروح ورجع تاني في وجودك حشر مكان رجعني الروح ورجع تاني في وجودك حشر مكان من يوم ما مشي زعلان من يوم ما سبت وعد عني من يوم ما مشي زعلان من يوم ما سبت وعد عني وحنيني وراك بكيني ورد عليا شهر وشوية يا حبيبي يا حبيبي شهر وشوية. Thank you.

جوابك ما وصل بي. انا سايب الدنيا وجاي لك، انا سايب الدنيا وجاي لك. جنة اللي في بعدك، جنة اللي في بعدك، النار النار النار أرحم منها. مش قادر استحملها ولا قادر أعيش فيها. جنة اللي بودا، جنة اللي بودا، الجنة اللي بودا، النار النار اللي في بعدك، النار النار أرحم. مش قادر استحملها ولا قادر اعيش فيها. النار اللي في قرب هي الجنة بعينها، تكويني تكويني انا برضو حطفيها. النار اللي في قربك هي الجنة بعينها، تكويني تكويني تكويني انا برضو حطفيها. النار اللي في قربك هي الجنة بعينها، تكويني تكويني انا برضو حطفيها. النار الفقر هي الجنة بعينها، تكويني تكويني انا برضو حطفيها. انا بكرة رسالة وارديك دعوت انا بكرة رسالك وارديك دعوت بالك، انا بكرة رسالك وارديك دعوت بالك. والدنيا اللي فاتتنا بكرة اعوضهالك، والدنيا اللي فاتتنا بكرة اعوضهالك. بس استنى عليا انا طايره وجايه. عيونك لجمالك جيانك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك والعشر بعد جوابك ما وصلت لي انا سايبه الدنيا.